بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع أدب الكاتب لابن قتيبة رحمه الله تعالى. وكنا في مقدمته الطيبة التي فيها من الخير ما فيها، حتى قام بعض أهل العلم على شرح المقدمة فقط. أما الكتاب في الداخل لما نبدأ حفظكم الله تعالى ففيه من الخير ما فيه كذلك. وكنا قد وصلنا إلى ما كان يشتكي به ويذكر من العبارات التي تبين ما بداخله لبيان حال الزمان الذي وصل إليه. وأنا أقرأ حفظكم الله سريعا من أوله إلى أن وقفنا حتى يتلائم حفظك الله الكلام. فقال: أما بعد، حمد الله بجميع محامده والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على رسوله المصطفى وآله، فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين، ومن اسمه متطيرين ولأهله كارهين. أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك للازدياد، والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس، ليدخل في جملة المجدودين ويخرج عن جملة المحدودين. فالعلماء مغمورون وبقرة الجهل مقموعون، حين خوى نجم الخير وكسدت سوق البر وبارت بضائع أهله، وصار العلم عارا على صاحبه، والفضل نقصا، وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس، والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلاق، وآضت المرؤات في زخارف النجد وتشييد البنيان. هنا وقفنا، ثم قال بعدها: ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر ومعاطات الندمان. انظر، ولذات النفوس، يحكي عن الحال الذي آل إليه أهل زمانه، وكيف الناس تركوا العلم، وأصبح العلم هذا شيئا يعني لا يبال به، وشيء يعني لا يريدون إظهاره بين الناس. طيب، لذات النفوس صارت في ماذا؟ يقول لك: ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر ومعاطات الندمان. لذات النفوس هنا معطوفة على قوله آضت، لما قال قبلها وآضت يعني رجعت المرؤات في زخارف النجد وتجييد البنيان، وشرحنا هذا. فهنا حفظكم الله آضت لذات، يعني رجعت لذات النفوس، شهوات النفوس، اللذات يعني الشهوات، لذات النفوس إلى اصطفاق المزاهر كما سنأتي ونتحدث. وهنا يا طلبة العلم عبر بالنفوس جمع كسرة، لم يكن أنفس جمع قلة، وهذا ليبين الحال الذي كانوا عليه، لأن كلمة نفوس جمع كسرة بخلاف كلمة أنفس جمع قلة حفظكم الله تعالى. فهو يريد أن يقول لك: هذا حال الكثيرين في زماني. ابن قتيبة يشتكي ويخرج ما في قلبه، ولذلك هو ألف هذا الكتاب حفظكم الله كما قلنا ليبين حقيقة العلم، لأنه وجد حتى الذين يكتبون خطأ في كل شيء، ولا يعبرون بالتعبيرات الصحيحة في اللغة العربية، ولا حتى يأتون بالكلمات في محلها، ولا لا يوجد شيء من الخير في هذا. فيشتكي لك أولا كيف وصل الزمان الذي هو يحياه، فيقول حفظك الله تعالى: ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر. اصطفاق افتعال من الصفق. ما هو الصفق؟ الصفق هو الضرب بالكف على الكف، تعرف لما أنت تسلم علي وأنا أسلم عليك ولكن بقوة، فهذه اسمها صفق. فهو يذكر هذا كناية عن ماذا؟ عن التجارات، لأن التاجر قديما عند العرب كان إذا أتم صفقة، يعني أنا بعت لك وأنت بعت لي، ماذا نفعل؟ ولماذا سميت صفقة؟ أصفق وأنت تصفق، يعني أنت تمد يدك وأنا أمد يدي، وكل من هنا يسلم على الآخر هكذا. فهذه اسمها صفقة من أجل هذا، لأننا نصطفق بأيدينا حفظك الله تعالى، ونستعمل الكف فنصطفق بأيدينا، فسميت صفقة. فهو يريد أن يقول لك في اصطفاق، لكن اصطفاق ماذا؟ اصطفاق ماذا هنا؟ اسمع حفظك الله، فيقول لك المزاهر، في اصطفاق المزاهر. طب ما هي المزاهر؟ المزاهر يا طلبة العلم جمع مزهر، والمزهر هي آلة للمعازف مثل العود. تعرفون يوجد حفظك الله شيء يعزفون عليه، لكن يوجد ما يسمونه الآلة، لأنها آلات كثيرة. جيتار؟ لا، ليس بجيتار عند العرب، شيء هكذا حفظك الله يمسكه ويدندن عليه هكذا، هذا اسمه مزهر، والجمع مزاهر. يعني يريد أن يقول لك الناس صاروا مع اللهو في اصطفاق المزاهر، اللذات الشهوات يذهب إلى الغناء وهذه الأشياء. فيقول لك حفظك الله، يقول ولذات النفوس أين هي؟ في اصطفاق المزاهر. وطبعا لماذا سمي المزهر؟ لأن الجمع مزاهر والمفرد مزهر حفظك الله. لماذا سمي المزهر مزهرا؟ لحسنه، ما هو يعطيك صوتا جميلا، صوتا حسنا، صوتا حسنا يعطيك. ولذلك يا طلبة العلم حفظكم الله، هي لماذا الزهرة سميت زهرة؟ لحسنها وجمالها. ولذلك لما تجد الزاي والهاء والراء، انظر إلى اللغة العربية، لابد أن تجد الكلمة التي فيها الزاي والهاء والراء تدل على الحسن والجمال. ولذلك سميت الزهرة الزهرة. تعرفون الزهرة؟ الوردة، لأنها لونها جميل، أحمر أصفر أخضر، ورائحتها جميلة. فلماذا قالوا زهرة؟ زهرة لأنها حسنة جميلة، كل الناس تألفها. فالمزهر سمي مزهرا عندهم لأنهم يسمعون منه الصوت الإيه؟ الحسن. فهو يتعجب، ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر. ثم يقول، وهذا طبعا يدل على ماذا أيضا؟ كما قال بعض أهل العلم يدل على رغد العيش، أنهم صاروا مرفهين. تعرف الرفاهية؟ الإنسان المرفه الذي لا يجد كدا، لا يتعب، لا يجد جوع، لا، نسأل الله السلام. وماذا أيضا؟ ومعاطات الندمان. معاطات الندمان يا طلبة العلم، المعاطاة مفاعلة تكون بين اثنين، معاطات الندمان، معاطاة مفاعلة، والمفاعلة دائما تكون ماذا؟ بين اثنين. والمقصود بالمعاطاة هنا مناولة الكأس، مناولة الكأس والأخذ منه، نسأل الله السلامة. وهذه كناية عن الأنس بهذه الأشياء المحرمة، فهذه معاطاة من عاطيته، يعني ناولته وناولني، عاطيته ناولته وناولني، يعني أنا أعطيه وهو يعطيني. تعرفون والعياذ بالله أهل الخمر لما يجلس هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. فعاطيته يعني ناولته وناولني، تحدث مشاركة، ولذلك قال هنا معاطاة. ولكن في اللغة قد تكون المفاعلة من واحد، لا بأس في هذا من حيث اللغة. لما أقول سافرت فعلت، فهذه مفاعلة لكن مني أنا وحدي، لكن هو لا يقصد هنا هذا. وهذه كناية عن الأنس الذي وصل إليه الناس في مثل هذا يا طلبة العلم. ومعاطاة الندمان، من هو حفظكم الله تعالى الندمان؟ بفتح النون، الندمان. الندمان مثل النديم، كما تقول رحمن ورحيم، لكن بينهم فوارق من حيث الصرف، لكن الندمان يعني النديم. طب يا شيخ، من هو الندمان أو النديم؟ الذي يصاحبك، الصديق الذي يصاحبك في الشراب، ثم أطلقته العرب بعد ذلك توسعا على كل صاحب، لكن هو أصله الصاحب في الشرب، يعني لما تشرب معه في الشراب، الشرب الشراب. فيقول: ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر ومعاطاة الندمان، خطير. ونبذت الصنائع، نبذت الصنائع، أصل النبذ يا طلبة العلم هو الرمي والطرح، والمراد هنا طرقت وأعرض عنها، طرقت يعني الصنائع جمع صنيعة، وهي ما يكون منها ما يصنع، لأن الناس في الأصل لابد أن يكون، لا توجد أمة قوية إلا بصناعة وزراعة، لا توجد أمة قوية إلا بإيه؟ بصناعة وزراعة. ولذلك العرب والمسلمون في الفترة الأخيرة لماذا هم ضعفاء؟ يستجدون طعامهم من الخارج، ويستجدون ما يحتاجون من سيارات وطائرات وأشياء تصنع من الخارج أيضا، صرنا لا نصنع وصرنا لا نزرع. لتعرف أن هذا منذ القديم شكوى، وأن الناس إذا تركوا مثل هذا الأمر يضيعون. فيقول لك حفظك الله: ونبذت الصنائع، الصنائع جمع صنيعة، صنيعة حفظك الله. لكن هل هو يقصد هذا الذي نتكلم عنه الآن؟ بعض أهل العلم قال نعم يقصد هذا، وبعض أهل العلم قال لا، ده يقصد بالصنيعة هنا الإحسان المعروف، يعني لم يعد أحد يحسن إلى أخيه، ولم يعد أحد يفعل معروفا مع أخيه. وبكلا القولين نستطيع أن نقوله لا بأس، فهو ممكن يكون يشتكي من هذا وهذا، لأن لما يكون الناس في هذا الحال فأي صناعة التي سيصنعون، أي صناعة التي سيصنعون، وكذلك أي معروف وأي إحسان يبذله الأخ إلى أخيه، فسيكون هذا قد ذهب حفظكم الله تعالى. فيقول هنا حفظك الله: ونبذت الصنائع. ولذلك بالنسبة إلى الإحسان والمعروف تقول العرب حفظك الله تعالى في لغتها: فلان فلان له علي صنيعة، يعني له علي معروف إحسان صنعه إلي قبل ذلك. فممكن يكون هذا المراد، وممكن تكون الصنيعة كما قلنا حفظكم الله تعالى. ولذلك العرب أيضا تقول: فلان صنيعة فلان، يعني زيد صنيعة عمرو. ما معنى زيد صنيعة عمرو؟ يعني يؤثره ويقربه، فهو الذي صنعه. كما نقول مثلا: إسرائيل صنيعة أمريكا، نستطيع أن نقول هذا الآن: إسرائيل صنيعة أمريكا، هي التي حفظك الله وضعتها في هذه المنطقة وسط العرب، وهي التي تقربها وتؤثرها على غيرها، ولا يستطيع أحد من العرب أن يغضب إسرائيل، لأن من أغضب هذه الدولة أغضب أمريكا، وتقف أمريكا تتحدى كل أحد لهذا. هذه كلمة عند العرب في الأصل. فيقول هنا: ونبذت الصنائع. وماذا أيضا؟ وجهل قدر المعروف. وهذه الجملة وجهل قدر المعروف، جهل قدر المعروف، هذه الكلمة وهذه الجملة تؤيد من قال إن الصنائع المقصود بها الإحسان والمعروف. قال: وجهل قدر المعروف. قدر قدر وقدر كلاهما صحيح. تقول: قدرت الشيء قدرا وقدرا. ولو قلت قدرت بالتجديد تقول تقديرا. والمعروف ما هو المعروف يا شيخ؟ لأنه هنا يتكلم ويقول حفظكم الله: وجهل قدر المعروف. فما هو المعروف؟ المعروف والعرف سواء، المعروف والعرف هو هو. وله معنيان، وافهم هذه الكلمة لأنها تأتي كثيرا. ما هو العرف والمعروف؟ له معنيان. الأول اسم واقع على كل فعل وقول تعارفه الناس بينهم. الله قال في القرآن للنبي محمد خذ العفو وأمر بالعرف، فأنت لابد أن تعرف هذه الكلمات لتعرف معناها، وبنيت عليها قواعد شرعية. فهنا حفظك الله، ما العرف وما المعروف؟ العرف والمعروف سواء، لكن له معنيان. اسم واقع على كل فعل وقول تعارفه الناس بينهم. ولذلك عندنا قاعدة فقهية تقول ماذا؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. واحد الآن جاء إلى منطقة من المناطق، حي من الأحياء، ويبحث عن شق، فقام معه رجل فجعله يشاهد هذه الشقة ويشاهد هذه وهذه وهذه إلى أن استقر وقال خلاص سأخذ هذه الشقة. جميل. بعد أن مضى العقد جاء هذا الرجل وقال لو أعطيني مثلا الشقة الإيجار بألف جنيه مثلا، فقال أعطيني ألف جنيه. يقول له لماذا أعطيك ألف جنيه؟ من أنت؟ أنا الذي دللتك على الشقة، أنا السمسار. لا، ليس عندنا في بلدنا، في بلدك هنا تدفع ألف جنيه. لماذا؟ المعروف عرفا كالمشروط. لا، أنا لم أشترط هذا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا عرف أهل هذه المنطقة، فلا بد أن تمشي على العرف. أنت الذي قد أخطأت لأنك لم تعتبر العرف. المشكلة عندك أنت وليست عند هذا الرجل، المشكلة عندك أنت. لابد أن تتعارف. رجل ذهب يتزوج من بلد معينة، لابد أن تسأل كيف يكون المهر عندكم. أنت جئت تتزوج في بعض البلدان كمثل مصر مثلا، ترى أبوها يقول لك جئت بالشقة، جئت بالمهر ستدفع 100,000 جنيه، تأتيني بثلاثة كيلو من الذهب وتأتيني أنا يعني. تقول ما كنت أعرف. كيف ما كنت تعرف؟ سل عن العرف حفظك الله تعالى. ذهبت تتزوج من بلد يشترطون فيها أن تتزوج الأولى، فتتزوج الثانية والثالثة والرابعة، تقول لا أنا لا أريد. نقول لك لماذا تزوجت من هؤلاء؟ لابد أن تسأل عن العرف. فإذا حفظك الله، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه قاعدة. لأن العرف ما هو؟ نكرر مرة أخرى، العرف حفظكم الله اسم واقع على كل فعل وقول تعارفه الناس بينهم. لكن يوجد شرط طبعا بألا يخالف الشرع. يعني لو وجد عرف في مكان يخالف قال الله أو قال رسول الله أمرا أو نهيا لا نأخذ به. نحن نتكلم عن الأعراف التي سكت عنها القرآن والسنة. طب هذا المعنى الأول يا شيخ، ما معنى المعروف والعرف؟ أيضا الثاني اصطناع الخير، اصطناع الخير واعتقاده في أعناق الرجال، اصطناع الخير واعتقاده في أعناق الرجال، كأنه حبل في أعناقهم. اصطناع الخير واعتقاده في أعناق الرجال يعني يفعل لك معروفا، يعني يفعل لك جميلا. كنت في دين وهو جاء سد الدين عندك وبدلا منك، فأنت تقول فعل لي عرفا وفعل لي معروفا، فجعل هذا المعروف في رقبتك كالحبل، أنت لا تستطيع أن تؤذي هذا الرجل. حتى أهل الجاهلية، وتذكرون في صلح الحديبية عروة بن مسعود لما لما لما لما قال أبو بكر ما قال له، فقال من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال أبو بكر لولا يد لك عندي في الجاهلية، يعني معروف صنعته لي يا أبو بكر، ما سكت على هذا، لفعلت وقلت وفعلت. فالعرب، حتى العرب في الجاهلية، لو أنت فعلت معي خيرا يوما من الأيام أذكره ولا أذيك بسبب هذا الخير. وهذا على خلاف ما نراه في حياتنا اليوم، وهذا على خلاف ما نراه في حياتنا اليوم. فترى الواحد يحسن ويؤدي ويأتي من لا يبالي بمثل هذا، بل نراه مع الأب والأم. الابن أبوك وأمك خير من أدوا إليك المعروف، ومع ذلك انظر كيف يعامل الأب وكيف تعامل الأم والعياذ بالله، فما بالك بغيرهما. لابد أن نتقي الله وأن نفهم المراد فهما صحيحا. فالرجل هنا يشتكي شكوى عظيمة، يشتكي شكوى عظيمة ويقول: ونبذت الصنائع وجهل قدر المعروف وماتت الخواطر. ماذا يقول يا شيخ؟ وماتت الخواطر. الخواطر جمع خاطر، والخاطر ما يخطر بالبال، والمراد به الفكرة، يعني صار الناس لا يفكرون، صار الناس لا يفكرون يعني لا يأتون بجديد. ولذلك النبي في الحديث لما يتكلم عن الجنة يقول: وما خطر على قلب بشر، يعني ما فكر فيه إنسان. يعني أنت لو جلست تفكر عن النعيم الذي موجود في الجنة، فكر وأمسك ورقة وقلم واكتب: ممكن يكون في الجنة كذا، ممكن يكون في الجنة كذا، ممكن يكون في الجنة كذا، وبكيفية اكتب ما تشاء، ولا خطر على قلب بشر. يعني الذي ستراه في الجنة لم يفكر فيه إنسان قبل ذلك مهما رأيت في الدنيا، مهما رأيت في الدنيا وذقت في الدنيا من طعام، ورأيت في الدنيا من نساء، وشربت في الدنيا من شراب، ولا خطر. عرفت ما معنى ولا خطر؟ يعني لم يفكر فيه أحد، ولا خطر على بال بشر. فما معنى الخواطر؟ جمع خاطر، والخاطر حفظك الله تعالى هو ما يخطر على البال، والمراد به الفكرة. قال: وماتت الخواطر وسقطت همم النفوس. الهمم جمع همة، والهمة ما هي؟ النشاط والعزم والقوة. أقول: يا أخي لابد أن تكون عندك همة في طلب العلم، تفكر. هذا الكلام نسمعه كثيرا من العلماء: وأين الهمم وماتت الهمم؟ ما همة هذه؟ همة جمعها همم، والهمة هي النشاط، العزم، القدرة، الجهد. فلابد أن يكون عندك هذا حفظك الله. فهو يقول: وسقطت همم النفوس، يعني أصبح الناس كسالى، وأصبح الناس حفظك الله في بلادة من أمرهم، وشكوى عظيمة جدا. اسمع: وزهد في لسان الصدق وعقد الملكوت. هذا ابن قتيبة عالم من العلماء وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ولو كتب كما قلنا في تفسير القرآن، مشكل القرآن ومشكل الحديث حفظك الله، تأويل مختلف الحديث، وعالم من علماء أهل السنة والجماعة. وهذا كلام عربي، وهذا كلام عربي يا شيخ، هذا كلام عربي الذي تقوله. نعم والله نقرأ كلاما عربيا، ولكن هذا الكلام هو الذي جعلهم حفظكم الله تعالى في قمة الفهم، في قمة الفهم. وأنت أعلو بهمتك، أعلو بهمتك واقرأ في كتب السلف، وتعود وذاكر واحفظ واحفظ. وأنا أدلك على أمر أدمن النظر فيه، يعني تكثر من النظر فيه. كتاب لسان العرب، دائما أنصح إخواني بهذا، كتاب لسان العرب لابن منظور، اقرأ فيه كثيرا. هذا الكتاب، كتاب لسان العرب لابن منظور، كان الشيخ العلامة محمود محمد شاكر كلما انتهى منه في مجالسه الخاصة يعيد قراءته مع الطلاب أو مع الذين يزورون هكذا. حتى الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله لما كان يأتي زيارة إلى مصر رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى ورحم العلامة محمود شاكر ورحمنا ورحمهم جميعا اللهم أمين، كان لما يزور مصر يذهب زيارة عند الشيخ محمود شاكر، يقول: فكنت أجدهم ما زالوا فيه لسان العرب، فأجلس وأقرأ معهم وأسمع ما يقولون. والشيخ طبعا محمود شاكر يعلق لسان العرب لابن منظور رحمه الله. والكتاب الثاني الذي أنصحك بقراءته دائما وتقرأ فيه معجم مقاييس اللغة لابن فارس، اقرأ دائما في هذين الكتابين. والحمد لله مع الوسائل الحديثة الآن صارت هذه الكتب على شكل برامج، يعني يكون عندك على الهاتف برنامج تضغط عليه تدخل في داخله، فهذه نعمة الآن ربنا وفر لنا سبل العلم. أنا الآن في الطريق، أو أنا الآن حفظك الله في المواصلات، أو أنا في مكان مضطر أن أجلس فيه لنصف ساعة أو لساعة لا أضيع وقتي، إما أن أقرأ في قرآن، أراجع مسألة، أدمن النصر. أنا أقرأ في هذا كثير حتى لو نصف ساعة في اليوم بسرعة. هذه الأمور مع كثرة القراءة ستتعلق في ذهنك، هذه الأمور مع كثرة القراءة ستعلق في ذهنك إن شاء الله وتتعلق به. فيقول هنا حفظك الله: وزهد في لسان الصدق وعقد الملكوت. يا شيخ نعم، ماذا تريد؟ ما هذا الكلام الذي يقوله هنا؟ طيب، هنا يا طلبة العلم المقصود حفظكم الله بلسان الصدق القول الحسن. وقيل القول الحق، كلاهما، وكلاهما صحيح. الثناء الحسن، ما معنى لسان الصدق؟ ما هو جاء في القرآن: واجعل لي لسان صدق في الآخر. جاء أم لم يأتي؟ جاء في القرآن. ما هذا لسان الصدق؟ يعني الثناء الحسن. هو أنا الآن لما أقول لك: أخي من فضلك اجعل لي لسان صدق عندك، ما معنى لسان صدق؟ يعني لما تذكرني تذكرني بالثناء الحسن، تقول: كان رجلا يريد أن يعلم الناس، كان رجلا يحب العلم. هذا هو لسان الصدق. وتأتي كلمة لسان الصدق بمعنى آخر وهو القول الحق. فلو أنت دائما لا تكذب وتقول الحق، أقول هو على لسان صدق، يعني هو يقول الحق، هو يقول الحق. فهو يقول لك: وزهد. والزهد ما هو؟ ترك الشيء. أقول مثلا زهد زيد في العلم، يعني تركه. فالزهد ترك الشيء. فالناس زهدوا في لسان الصدق، إما أصبح كل منهم لا يثني على الآخر ثناء حسنا ويذم الآخر، وإما أنهم صاروا لا يقولون الحق ويكذبون، إما هذا وإما هذا والعياذ بالله. فيقول: وزهد في لسان الصدق. خطير هذا الكلام إخوة. قال: وعقد الملكوت. ما المقصود هنا بعقد الملكوت حفظكم الله؟ ما المقصود هنا؟ لأن ذي الكلمة ممكن إنسان يعني ينظر إليها ولا يعرف المعنى. ما المقصود بعقد الملكوت نفع الله بكم؟ فانتبهوا معي. المقصود هنا بعقد الملكوت، العقد هو مصدر من الفعل عقد، وعقد يعني شدة، والأصل في الملكوت هو الملك. الملك تعرف كما تقول رهبوت يعني الرهبة، رحموت رحموت يعني الرحمة. ولذلك بعض الكتب ستراها رحموت، ما هذا؟ يعني رحمة. لكن الواو والتاء، الواو والتاء لما تأتي في مثل هذه الكلمات زائدة للمبالغة. لما أقول لك فلان له ملك كبير، لكن ممكن أقول لك فلان له ملكوت كبير، ملكوت. ولذلك جاءت في القرآن ملكوت السماوات مبالغة. ما هو الملك هو الملكوت، الملك يا شيخ هو الملكوت. نعم، لكن ما الفرق؟ زيادة الواو والتاء هنا زائدة للمبالغة. فيقول لك: وعقد يعني زهدوا كذلك حفظك الله في ماذا؟ ما المقصود هنا؟ يعني الرغبة في الثناء الحسن وفي وصول إلى مرتبة الكمال. يعني يريد أن يقول لك: حتى الناس لما تفعل هذا ولا تثني وتكذب وهذه الأشياء هم لا يريدون، يعني زهدا في هذا. ماذا أنت تريد؟ أن تقول الصدق، اجعل الصدق لك، يزهدون فيه. أنت تريد الكلمات الجميلة والحسنة، اجعلها لك. فزهدوا فيها، فصاروا يتكلمون بالسيء ويذم بعضهم بعضا ويغتاب. يعني يريد أن يقول لك الأخلاق ضاعت في هذا الزمان. فيقول رحمه الله: فأبعد غايات. أبعد يعني أقصى، والغايات هي الأهداف والأماني. فأبعد غايات كاتبنا في كتابته. هنا بقى سيبدأ يتكلم عن من؟ عن الكتاب الذين يكتبون الكتب. يريد أن يبين لك حال الكتاب الذي كان في زمنهم وحال الكاتب الذي يكتب الكتاب. فيقول لك: فأبعد غايات كاتبنا في كتابه أن يكون حسن الخط قويم الحروف. وطبعا في زمنهم علم الخط كان له أثر عظيم ليس كمثل اليوم، لأن اليوم قضية الخط حفظكم الله هي قضية إيه؟ قضية لم تعد لها من بال كبير. قديما كانوا بسبب النسخ وأنه لا يوجد، الآن أنت عندك الحاسوب والهاتف وكل شيء، ولا تستطيع أن تقدم لأحد شيئا بخط يدك، لا لا تستطيع. لماذا يقول اكتبه لي على الحاسوب؟ يعني تكتب وهذه الأشياء، فصارت الخطوط كلها جميلة لأنها على الحاسوب، لم يعد يميز أحد بمثل هذا، فلم يعد له قدر كبير. فهو يقول لك ويريد أن يكني عن شيء، ما هو؟ الناس أصبحوا لا يبالون ما المكتوب، إنما يثني بعضهم انظر إلى هذا الخط الجميل، خطه جميل جدا وخطه قويم والحروف تقرأ جيدا. طب ما المكتوب؟ ليس فيه علم، ليس فيه نفع، ده فيه أخطاء، لا يبالون بهذا، لأن قضية الخط مهمة لكن لمن يكتب، يعني لمثلي، لأني أنا كل شيء أكتب، لكن أكتب بخط، يعني انظر ما أدري تستطيع تقرأ هذا أو لا تستطيع تقرأ هذا، لا أدري، أنا أقرأ لكن يعني لم يعد كمثل الأول. هذه أيضا مشكلة بدأت أعاني منها، يعني لابد أن أقرب وكذا لكن كانوا يهتمون قديما بالخط جدا جدا، لكن المهم المضمون، المضمون يعني المكتوب، ماذا كتبت، ما الفائدة تأتيني بخط جميل ويوجد بدع أو يوجد أخطاء في الكتابة أو فيقول لك فأبعد غايات كاتبنا في كتابه أن يكون حسن الخط قويم الحروف، وأعلى منازل أديبنا الأديب أن يقول من الشعر أبياتا في مدح قينة أو وصف كأس. يعني الكاتب أقصى شيء أنه يحسن الخط، لا حول ولا قوة إلا بالله، والآخر يا طالب العلم الأديب أقصى شيء أن يأتيك بأبيات في الشعر، وهذه الأبيات في مدح ماذا؟ قينة أو وصف كأس. وطبعا هنا يشير إلى هؤلاء الذين استبدلوا الأعلى بالأدنى، الأعلى بالأدنى، لأن الغرض الأعلى من الوحي ما هو؟ الغرض الأعلى من الأدب ما هو؟ الوصول إلى معاني الوحي. هو أنا لماذا أتعلم الأدب وأتعب نفسي في اللغة العربية؟ هو أنا أتعب نفسي من أجل الوصول إلى اللغة كلغة؟ لا، لأفهم القرآن والسنة وأقرأ في اللغة كثيرا، لأن الذي هو ضعيف في اللغة العربية ضعيف في العلم الشرعي، ضعيف في العلم الشرعي. ودعك مما يحدث الآن، لأننا الآن في زمن عجيب، زمن يزعمون فيه التخصص، تقول تخصص ماذا؟ يقول هذا أستاذ في الفقه، وهذا أستاذ في اللغة، بل هذا أستاذ في النحو، وهذا أستاذ في العقيدة، وهذا أستاذ في التفسير، وهذا أستاذ، وتذهب لهذا يقول لك لا اذهب إلى هذا أنا لا أعرف، وتذهب ما هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ هل رأينا عالما في القديم يقول أنا لا أعرف في هذا ولا أعرف في هذا، أنا فقط تأتون إلي في الفقه؟ ما هذا؟ ما هذا تأتون إلي في الفقه؟ والآخر يقول لك تأتون إلي في التفسير، والثالث يقول لك ما هذا؟ طالب العلم لابد أن تكون همته في السماء، يكون عنده رغبة في تحصيل كل العلوم، ولن يحصل، لكن هذا يدل على أنه سيكون قويا في كل العلوم، تكون عندك الرغبة في هذا، وما أعطاك الله من عمر تبذله إلى أن يشاء الله، أماتك عند 40، عند 50، عند 60، نحن في الطريق ونجمع ما نستطيع ونتعلم كل العلوم، وليس عندنا من شيء إلا أن نضع الأوقات والجهد في هذا، لكن ما نراه الآن تحت دعوة التخصص، تحت دعوة التخصص، كثير من أهل العلم المحققين تكلموا أن هذه الدعوات إنما جاءت من الغرب لإفساد المسلمين، قضية الجامعات والتخصص وهذه الأشياء ورآها خير، لكن منها شر كبير، أقسم بالله. وأنا تعلمت تعليما أكاديميا، رأيت أساتذة في الجامعة أقسم بالله لا يعرف القراءة، ويقرأ قراءة خطأ، الكتاب لا يعرف كيف يقرأه، أقسم بالله على هذا الكلام، أقسم بالله، وأنا أعي ما أقول جيدا، مدرس أيضا في التفسير يدرس لنا التفسير لا يعرف شيئا في الصرف، مع أن الصرف علم الصرف هذا أصل لكي تفهم القرآن، لأن القرآن نزل باللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة ومعاني وكل شيء. ابتعد يا رجل، لا تتكلم في شيء لا تعرفه. لكن هذه الفوضى التي نراها في زمننا، اجتهد وتكن غايتك هي فهم القرآن وفهم السنة. ولذلك هنا يشير إلى هذا، يعني الأديب في زمن، تعرف ما معنى كلمة أديب؟ دي كلمة كبيرة جدا. ابن قتيبة كان يقول عنه ابن تيمية خطيب أهل السنة لأدبه العالي في اللغة العربية، ويفتخر به ونحن نفتخر بابن قتيبة. لكن اليوم بسبب الجهل، لو ظهر أديب رجل يريد أن يعلم الناس الأدب يتهمونه بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. تعرف لماذا؟ أنا أقول لك لماذا؟ لجهلهم، لأن الجاهل بالشيء عدو له ولا يريد أن يظهر أخاه متفوقا عليه. أنا أقول لك بصدق ما أراه وما أشعر به وما رأيته في بعض مشايخنا، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه من كيد الكائدين. فاسمع حفظك الله، يقول لك فأبعد غايات كاتبنا في كتابي أن يكون حسن الخط قويم الحروف، وأعلى منازل أديبنا أن يكون من الشعر أبياتا في مدح قينة أو وصف كأس. فالأصل يا طالب العلم أن تكون أديبا لتعرف القرآن والسنة، تعرف الألفاظ والتراكيب والجمل، لتفهم المراد من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الرجل له كتابان عظيمان، كتاب اسمه تأويل مشكل الحديث، وكتاب آخر تأويل مختلف الحديث، وكتاب آخر اسمه مشكل القرآن. كتابان عظيمان لابن قتيبة رحمه الله تعالى. فيقول لك يا شيخ ما قينة هذه؟ قينة، أنت قلت في مدحي قينة، ما قينة؟ قينة يا طلبة العلم حفظك الله، قال ابن دريد، أنقل عن ابن دريد في الجمهرة، قال ابن دريد اشتقاقها من قول العرب قانت المرأة الجارية، قانت، قانت المرأة الجارية يعني زينتها، زينتها. ونقول اقتانت الروضة إذ أظهرت وظهر فيها وظهرت فيها الأزهار، وبذلك سميت الماشطة مقينة لتزيينها وتحسينها. لما تأتي البنت تتزوج نأتي بها بالمقنية التي تأخذها وتزينها وتضع لها الأشياء، هذه مقنية لأنها تجعلها جميلة، تجعلها جميلة. فالقينة في مدح قينة يعني في مدح امرأة جميلة. أبيتش الأديب يأتي بامرأة يصفها بالأشياء الجميلة، هل الأدب لهذا؟ لا، ها هو ابن قتيبة ينكر على هؤلاء. لأن في أذهان الناس الأدب يعني سيبدأ يقول لنا الشعر في النساء وهذه الأشياء. لا يا حبيبي، ليس لهذا، إنما هؤلاء الذين فعلوا هذا قد أخطأوا، وها هم أهل السنة يردون عليهم، حفظك الله حتى تفهم. فيقول في مدح قينة أو وصف كأس، يعني يصف الخمر حفظك الله، ويتكلم في الخمر بكلام طيب، وهذا كله لا يجوز وكله حرام. فالقينة هنا المرأة الجميلة اللي هي الأمل الجميلة، يعني يبدأ يصفوها ويذكر. هل هذا هو الأدب؟ لا والله ليس هذا هو الأدب، والله ليس هذا هو الأدب. الأدب معرفة الألفاظ والمعاني والتراقيب لنفهم ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول وأرفع درجاتي، وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب، وينظر في شيء من القضاء وحد المنطق. وحد المنطق يا طلبة العلم حفظكم الله، وهنا أريد أن أقف إن شاء الله حتى يعني يكون لنا من فوائد أخرى نريد أن نذكرها إن شاء الله تعالى. وأود فقط في دقيقة واحدة أن أقول شيئا، ما هو؟ أنا أقرأ هذا الكتاب لأسباب، وأقول هذه الأسباب حتى تعلم، هو أنا مراجعتي، أنا أقول لك بصدق أنا أراجع اللغة والأدب، وكي أعلمك هذا ثالثا لكي تعرف أين الطريق؟ وهذه الأشياء إذا أنت مع مرور الوقت استصغتها، يعني صارت صائغة، بعد ذلك لما تنظر في القرآن والسنة ستكون لك هذه الأشياء، وأنت ستتعجب بعد ذلك لما تصبح أذنك تأخذ على هذه العبارات ومع هذه المعاني وهذه الكلمات. صدقني لما تقرأ بعد ذلك في القرآن والسنة، صدقني سيكون الكلام سهلا جميلا لك. هذه اللغة العربية، هذه هي اللغة العربية. نسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق والخير ورفع الهمم. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.